إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف كمن شك هو قال ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود، هذا تقدم. كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده وبنى على اليقين أو زاد سورة في أخريه أو خرج إلى أخرى أو قاء أو قلس غلبة أو إن قل وطهر ولم يزدرد منه شيئا عمدا وإلا بطلت، وأعلن أو أسر بك آية أو عاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية أو على إسماع من يليه في سرية، أو أدار مأمومه ليمينه وسجد البعدية بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام، وصحت إن قدمه على السلام وأثم وكره تأخير القبلي، وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه وأخر البعدية، فإن سهى بنقص قدمه، ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره، ولا يسقط ولا بترك قبلين عن سنتين وسجده إن قرب، وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث سنن وطال كترك ركن وتداركه إلى مسلم الآخر. كان رحمه الله آخر ما ذكر في المجلس الماضي حكم مستنكح السهو، فمن استنكحه السهو قلنا يصلح ولا سجود عليه، فشبه في سقوط السجود مسائل لا سجود فيها، فقال كمن شك هل سلم، إنسان إذا كان في جالسا وشك هل سلم أو لم يسلم، وكان قريبا ولم ينحرف عن القبلة فيسلم ولا شيء عليه، لأنه إن كان قد سلم من قبل فهذا السلام الثاني لا، يعني لا محل له خارج الصلاة فلا يستوجب سجودا، وإن كان لم يسلم فقد سلم الآن ولا زيادة ولا نقص، والأمر قريب لأنه بالقرب. أما إذا كان متوسطا أو طويلا أو انحرف عن القبلة ففي تفاصيل سنذكرها بعد قليل مع الشرح إن شاء الله، لكن إذا كان قريبا ولم ينحرف عن القبلة فإنه يسلم ولا شيء عليه. أو هل سجد منه واحد، ذكر ثلاثة مسائل متوالية ثم مسائل أخرى أيضا لا سجود فيها. المسألة الثانية، أو هل سجد منه واحدة، إذا شك هل سجد من سجود السهو واحدة أو أكثر، هو القاعدة العامة أن من سهى في سجود السهو فلا سجود عليه. ويذكرون لطيفة هنا قصة، يعني الله أعلم بصحتها، يقولون إن الكسائية وأبا يوسف اجتمعا عند يعني إما في مجلس الخليفة أو عند غيره، فقال له يعني ما معناه إنه يمكن من علم النحو علم الفقه، فقال له أبو يوسف يعني أسألك سؤالا، من سهى في سجود السهو هل عليه سجود؟ فسكت الكسائي وتأمل ثم قال لا سجود عليه، قال يعني فقيل إنه قال أخذته من قاعدة المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، فالسهو يقولون لئلا يفتح باب الوسواس ويتسلسل فلا سجود عليه، لا سجود عليه، سواء شك هل سجد واحدة أو اثنتين أو شك هل سجد أصلا أو لم يسجد، فلا سجود عليه آخر لهذا السهو الجديد، لكن ليس معنى هذا أن يتركه كما هو، ولهذا قال وبنى على اليقين، بنى على اليقين في المسائل الثلاث، ففي الأولى يسلم وفي الثانية يسجد أخرى سجدة أخرى ليتيقن أنه قد سجد سجدتين، وفي الثالثة يسجد سجود سهو، لكن لا يسجد سجودا آخر للسهو الجديد، وإنما يأتي بإيش؟ بما شك فيه ويبني على اليقين، لكن لا علي ليس عليه سجود آخر بسبب سهوه في سجود السهو، فالسهو في سجود السهو ليس موجبا للسجود، وإنما هو هذا الذي يبني فيه على اليقين هو السجود لأجل السهو في الصلاة. أو زاد سورة في أخريه، هذه أيضا لا سجود فيها، مسألة رابعة لا سجود فيها، إذا قرأ سورة في الثالثة أو الرابعة سهوا فلا شيء عليه، لا سجود عليه، مع أنها زيادة، لماذا؟ مراعاة لقول من يقول بمشروعية ذلك كما جاءت به بعض الأحاديث. فبالتالي راعوا هذا الخلاف، لأنه معروف أن من أصول المذهب المالكي مراعاة الخلاف، فلم يطلب منه السجود. أو خرج إلى أخرى، أخرى هذا نعت لمنعوت محذوف، أي خرج من سورة إلى أخرى سهوا، فهو لم يزد في الصلاة زيادة، يعني إنما هو خرج من قرآن إلى قرآن داخل السورة أو داخل القراءة الزائدة على الفاتحة، فهذا لا يستوجب سجودا. غاية ما في الأمر أنه اختلط عليه الأمر فخرج من سورة إلى أخرى، فلا شيء يعني. أو قاء أو قلس غلبة، هو أصلا الفعل الزيادة الفعلية سبق معنا أنه يسجد لها ولو لم تكن من جنس الصلاة، لكن هذا إذا كان الفعل سهوا. أما إذا كان غلبة، هنا قاء أو قلس، والقيء معروف يأتي يعني من داخل، وأما القلس فيأتي من الفم، فقال لك هنا، وبعضهم يضبطه القلس، ونحن قلنا سنراجعها، يعني لو رجعت يكون طيبا، إما في أحد كتب اللغة مثلا كتاج العروس أو نحو ذلك. فهذه الزيادة هي غلبة، يعني غلب عليها، هي ليست سهوا وليست عمدا، لكنها غلبة، يعني غلبه القيء فخرج، ذرعه قيء فخرج، وكذلك القلس أو القلس، فلا شيء يعني. لكن ما حكم الصلاة؟ هنا يأتي ما حكم الصلاة عموما، هل هذا يؤثر على حكم الصلاة أو لا؟ فقال لك هذا فيه تفصيل، فهي تصح لكن بأربعة شروط. الشرط الأول قال غلبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن قل، طبعا إن كان تعمد مثلا شعر بغثيان فأدخل إصبعه حتى قاء في الصلاة عمدا فهذا بطل الصلاة، لكن الشيء الثاني أن يكون قليلا، فإن كان كثيرا بطل الصلاة. لماذا؟ لأن الشيء وإن كان يعني مغلوبا عليه لكن أو ساهيا أو كذا، إذا كثر، وهذا مر معنا مرارا، فإنه يؤثر في صحة الصلاة من جهة بعدها عن الصفة الشرعية، وإن كان صاحبها معذورا لا إثم عليه. لكن مثلا لا يمكن أن نقول إنسان نسي في الصلاة فأكل مثلا شطيرتين وشط ثم نقول صلاته صحيحة لأنه سهى. لا، السهو يرفع المؤاخذة، ولكن مع هذا الحكم الوضعي قد يترتب وإن كان الإنسان معذورا، وهذا له نظائر نصية في مواطن كثيرة. مثلا من خرج منه الحدث غلبة بطل الصلاة، ولا نقول لا هو معذور أو كذا، أو نسيانا، أو صلى ناسيا وهو محدث، أو قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، أو رتب عليه مع أنه معذور. وهكذا فأحيانا قد يكون الإنسان معذورا ومع ذلك يترتب عليه الحكم الوضعي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لأنه معذور لكن لم يسقط عنه القضاء. وهكذا والله أعلم. قال هنا أو قاء أو قلس غلبة إن قل، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وطهر، معروف أن المالكية رحمهم الله عندهم تفصيل في القيء، ليس مثل بقية المذاهب يقولون بنجاسته مطلقا، وإنما عندهم تفصيل، إن كان على حالة الطعام فهو طاهر، وإن كان تغير عن ذلك فهو نجس، هذا هو الضابط على المشهور. فقد مر معنا هذا في كتاب الطهر، إن كان طاهرا فلن يؤثر في الصلاة لأنه طاهر، أما إذا كان نجسا فقد تلطخ هذا الإنسان بالنجاسة بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها في الصلاة دون فعل كثير. وأصلا معروف سبق معنا أن المالكية يقولون النجاسة ولو لحظة إذا تنجس مثلا ثوبه أو كذا فإنه تبطل صلاته، فبالتالي هذا فمه تنجس على الأقل، يعني حتى لو لم يأتي على يعني فمه، يعني خرجت منه نجاسة وتنجس بها فمه، ويعني فإذا كان نجسا لم تصح صلاته. الشرط الرابع والأخير ولم يزدرد أن يبتلع منه شيئا عمدا وإلا بطل صلاته. إذا كان ازدرد ابتلع شيئا مما خرج منه فكأنه آكل عمدا في الصلاة فتبطل. وفهم من قولي عمدا أنه إذا كان مثلا سهوا أو غير ذلك فإنه لا تبطل الصلاة، فازدراد شيء منه كالأكل، الله أعلم، كأنه كالأكل سواء بسواء أو سواء بسواء، كالأكل سواء بسواء. أو أعلن أو أسر، أعلن أي جهر، هذه مسألة أخرى لا سجود فيها. إذن إذا كان بهذه القيود الأربعة يقول لك لا سجود عليه، وأيضا لا تبطل صلاته. وإلا إذا فقد شرطا من هذه الشروط الأربعة بأن كان القيء عمدا أو كان كثيرا أو كان نجسا أو ازدرد منه شيئا عمدا بطل الصلاة، أو أعلن أو أسر بكآية، يعني اللي هو سبق معنا أن الجهر فيما يسر فيه زيادة وأن الإسرار فيما يجهر فيه نقص، لكن هذا مقيد بأن يكون هذا يعني ليس قليلا جدا، إذا كان قليلا كآية ونحوها فلا سجود عليه. واستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جهر بالآية في الصلاة السرية والعكس. أو أعاد السورة لهما، فإذا كان كآية أو آيتين لا شيء عليه، وذكر أنه إنما يسجد إذا كان في نصف الفاتحة فأكثر. ثم قال أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، إذا أعاد السورة لأجل الجهر أو السر بأن نسي مثلا فأسر في موضع الجهر أو العكس في السورة ليس في الفاتحة، فأعاد في السورة لأجل أن يجهر في بالجهر، يعني يجهر بالسورة في موضع الجهر بعد أن كان أسر نسيانا أولا أو العكس فلا سجود عليه. أما إذا كان في الفاتحة فعليه السجود، عليه السجود إذا أعاد يقول لك يسجد. أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية أو على إسماع من يليه في سرية، هذا سبق معنا إذا كان الإسرار في الجهرية خفيفا بأن أسمع نفسه، طبعا هو غاية الإسرار أن يحرك لسانه فقط، فإذا حرك لسانه ترتب عليه السجود، أما إذا كان أسمع نفسه فأمره خفيف لأن هذا قريب من الجهر المشروع. وكذلك إذا كان في صلاة سرية زاد على السر لكن زيادة يسيرة بأن أسمع من يليه فقط ولم يسمع البعيد، فهذا جهر خفيف لا يترتب عليه سجود، وقد سبق هذا. أو أدار مأمومه ليمينه، المأموم الواحد مع الإمام يقف عن يمين الإمام هذا معروف، فإذا تجاوز هذا وقف عن يساره فأصلحه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس فلا سجود في هذا الفعل الزائد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، قد ذكر هذا المحشي في حاشيته أنه سجد في هذا الموضع. وسجد البعدية بنية وتكبير، بنية وتكبير، البعدي سجد البعدية بنية وتكبير في خفضه. كيف الآن يتكلم عن صفة السجود عموما، البعدي يحتاج إلى نية خاصة ليس مثل القبلي، لأن القبلية لا يحتاج إلى نية خاصة بسبب أنه مندرج في نية الصلاة العامة، سجود القبلي لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى سلام خاص لأن سلامه هو سلام الصلاة، أما البعدي يحتاج إلى نية ويحتاج إلى تسليم خاص ومع السجدتين والجلوس بينهما، فصارت أركان البعدي خمسة، سجدة ثم جلس، نعم أركانه أولا النية لأن المالكية يعدون النية من الفرائض ليس من الشروط، ثم بعد ذلك سجود ثم جلوس ثم سجود ثم سلام، هذه واجباته، لكن قالوا السلام واجب غير شرط فإذا تركه أثم وصح الصلاة، هكذا ذكر محشي. طيب وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد، هذه كلها سنن لأن أصلا معروف أن تكبيرات الانتقال في المذهب سنة، وكذلك التشهد، وسلام، سلام وجوبا لكن غير شرط، وصحت إن قدمه على السلام وأثم وكره تأخير القبلي، هو الإنسان إذا قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلية صحت صلاته مراعاة للأقوال الأخرى، فمن الأئمة حتى داخل المذهب هناك من يقول السجود كله قبلي أو السجود كله بعدي أو يفصل غير هذا التفصيل المشهور الذي هو النقص والزيادة، فمراعاة لأقوال هؤلاء بالإضافة إلى الأئمة الآخرين مثل الشافعي وأبي حنيفة، فالشافعي عنده السجود كله قبلي وأبو حنيفة عنده السجود كله بعدي، فلهذا قالوا لا تبطل، وقد حكي الإجماع على هذا ليس فقط في المذهب بل الإجماع، لكن بعض الناس يقولون يجوز إجماعا وهذا في رأيي غير دقيق، لأنه كما ترون في فرق بين الحكم الوضعي وهو الصحة نعم، أما الحكم التكليفي لا، انظر هنا ماذا قال، قال وصحت إن قدمه على السلام وآثيما، إذن هذا حرام عنده في مشهور المذهب، كونك تقدم البعدية حرام، هو حرام، لماذا؟ قالوا لأنك أدخلت في الصلاة ما ليس منها، زدت فعلا قبل الصلاة، لولا مراعاة الخلاف لبطلت الصلاة، وكره تأخير قبلي. أما تأخير قبلي فأمره أخف، لأن كل ما في الأمر أن السجود يعني كان ينبغي أن يكون قبل السلام فأخرته، فحينئذ إيش يكره ويصح. وسجد مسبوق أدرك ركعة قبلية مع إمام إن سجد، وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه وأخر البعدية، فإن سهى بنقص قدمه. هو الخلاصة أن المأمومة يلزمه سهو الإمام ولو لم يسهو هو، حتى المأموم يلزمه سهو إمامه، فسهو الإمام سهو للمأموم، بشرط أن يكون هذا المأموم مأموما فعلا يعني حقيقة بأن يدرك ركعة فأكثر، حتى ولو كان مسبوقا لكنه أدرك ركعة فأكثر فهذا مأموم حقيقة، وبالتالي يلزمه سهو الإمام وإن لم يحضره أصلا. لو كان مثلا جاء في الركعة الأخيرة، أدرك مع الركعة الأخيرة والإمام سهى في الركعة الأولى، فيلزمه هذا السهو. لكن كيف يأتي به؟ إذا كان قبليا يسجده مع الإمام ولا إشكال، وإذا كان بعديا لا يسجده مع الإمام. إذا سجده بعد السلام مع الإمام، بعد مثلا سلم الإمام ثم سجد، لا تسجد معه حتى ولو كنت أنت أدركت معظم الركعات، لا تسجد معه، إنما تتم صلاتك ثم تأتي بالسجود. لو سجدت معه بطلت صلاتك، لأنك زدت في وسط صلاتك بعد أن فارقت الإمام، لأن الإمام منذ أن يسلم فقد فارقت أنت وصرت منفردا، فلا تسجد معه، أسجد بعد أن تتم صلاتك أنت. هذا معنى لزوم السجود لك، حتى ولو لم تحضره تسجده لكن بعد سلامك أنت، ليس بعد سلام الإمام، لأنه بقي عليك قضاء ما فاتك، فاقضي ثم سلم ثم اسجد. هذا هو معنى ترتب السجود في حقك. وأما إذا كان قبليا سجدته معه ولا إشكال. طيب، وأما إذا لم يدرك معه ركعة فهذا ليس مأموما عند المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي بعض الروايات من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فمفهوم مخالفته أن من لم يدرك لم يدرك الصلاة، فيقولون يترتب على هذا لا يسجد معه لا البعدي، وهذا واضح من باب أولى، ولا القبلي حتى. كيف هذا؟ أتيت مثلا بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة فلم تدرك معه أي ركعة من الركعات، فإذا به قد ترتب عليه سهو، أراد أن يسجده قبل السلام. في المذهب مشهور المذهب لا تسجد معه، فإن سجدت معه بطلت الصلاة، لأنك لست معموما حقيقة، صورة فقط لكنك لست معموما حقيقة. هذا هو المذهب، هذا هو مشهور المذهب. وإن كان بعض أئمة المذهب ذهب إلى أنه لا، يعني إلى أنه يسجد معه، يعني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به وهو لم يفارق بعد لأنه لم يسلم. ولكن المالكية مشهور مذهبهم هو الأول، أنه تبطل الصلاة إذا سجد معه. طيب، إن كنت أنت مسبوقا حكمك السجود معه، إن كنت من المسبوقين الذين حكمهم السجود معه بأن أدركت معه ركعة فأكثر وأنت مسبوق، ثم أو حتى لست مسبوقا، مهم مأموم، فالإمام لم يسجد السجود القبلي، أنت تعلم أن على الإمام سجودا قبليا كأن تكون حضرت معه مثلا، مهم أنك تعلم، فالإمام لم يسجد، ماذا تفعل؟ هل تسجد أو تتابعه؟ قال لك يسجد مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجب. إذا ما سجد الإمام اسجد أنت. فإن كان يعني عن سنتين أو كذا فأمره خفيف، لكن إن كان عن ثلاث سنن، نحن نعرف أن السجود إذا كان عن ثلاث سنن سيأتي تبطل الصلاة بتركه، فإن فعلته أنت صحت صلاتك وبطلت صلاة إمامك إن كان قد تركه عمدا. طبعا هو ممكن أن يكون تركه سهوا يعني لم يتعمد، لكن إذا كان تركه عمدا على وجه تبطل به صلاته مما سنذكره، تبطل صلاته هو ولا تبطل صلاتك أنت لأنك أتيت به، ولهذا قالوا إلا فعله لنفسه. وإن لم يدرك موجبه لا تأثير لهذا، إذا كنت مسبوقا قد أدركت ركعة فأكثر فسواء حضرت السهو أو لم تحضره، ما هذا لا يؤثر، يلزمك. وقد جاء بهذا حديث في سنة أبي داود، وإن كان قد يكون يعني في شيء من الكلام أو كذا، لكن لم ينقل عن الصحابة قط أنهم كانوا يعني يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم، فسهو الإمام يحمله سهو المأمومين يحمله الإمام، وسهو الإمام يترتب في ذمة المأمومين وإن لم يحضروه. طيب، قال وإلا فعله نفسه وإن لم يدركه موجبه وإن لم يدرك موجبه وأخر البعدية، فإن سهى بنقص قدمه، إذا كان على الإمام سجود بعدي فيؤخره بعد سلامه هو كما تقدم. المسبوق يكمل صلاته أولا ثم يسجد البعدي، ولا يسجده مع إمامه لأنه فارقه بالسلام. فإن سهى بنقص قدمه، إذا في هو الإمام يحمل عنك السجود ما دمت مؤتما به، فإذا قمت لقضاء صلاتك فأنت في حكم المنفرد بعد هذا، فإذا سهوت ترتب في ذمتك سهوك، لا يحمل عنك الإمام، الإمام خلاص أنت قد فارقته. طيب جميل، إذا كان عليك سهوان، سهو من الإمام يعني يتطلب منك أن تسجد البعدية وسهوت أنت، فإن كنت سهوت بزيادة أيضا فلا إشكال، لأنه سيتداخل وستسجد سجودا بعديا واحدا ولا إشكال كما تقدم. لكن إذا سجدت أنت بنقص والإمام كان قد سهى بزيادة مثلا، فهذا مثل من اجتمع في حق النقص والزيادة، فتسجد سجودا قبليا واحدا ويسقط عنك البعدي. وهذا معنى قولي فإن سهى بنقص، أي في أثناء قضائه لما بقي عليه من الركعات وكان ترتب عليه سجود بعدي من إمامه، اجتمع موجب سجود بعدي وموجب سجود قبلي تغلب النقص كما هو معروف في المذهب، فتسجد قبل السلام ويجزئك سجود واحد، لا تسجد مرتين، لا تسجد مرة قبل السلام لأجل سهوك ومرة بعد السلام لسجود الإمام، لا، لأنه هذا سيصير كاجتمع في حقك نقص من قبلك وزيادة من قبل إمامك، فغلب النقص واسجد قبل السلام. ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة، هكذا قيده الشراح ويعني جماعة، قالوا القدوة بالفتح هذا مصدر يعني اسم مرة مثلا أو مصدر أو كذا، بمعنى حالة الاقتداء، أما القدوة بمعنى المقتدى به فهذا مثلث القاف مثل إسوة وأسوة. فيقولون قدوة قدوة، تقول رجل قدوة، رجل قدوة، رجل قدوة، ما في إشكال. أما الاقتداء قالوا بفتح القاف، هكذا قال الشراح، ويحتاج إلى والموحشون أو بعض المحشين يحتاج إلى مراجعة قواميس. قال ولا سجود على متم سهى حالة القدوة، يعني إذا كنت وراء إمامك حتى لو سهوت يحمل عنك الإمام، وهذا يعني كالإجماع لم يخالف فيه إلا بعض التابعين أو كذا. ولا لترك فضيلة، إذا تركت فضيلة فلا سجود عليك، بل لو سجدت قبليا بطلت صلاتك لأنك زدت في الصلاة ما ليس منها. سبق أنه إما أن يسجد إيش عن فريضة فلا بد أن يأتي بها كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن يسهو عن سنة غير مؤكدة خفيفة أو ولم تتكرر، أو عن فضيلة فلا سجود أصلا، لو سجد قبليا بطل الصلاة، أما البعدي لا يؤثر في صحيح الصلاة. وإما أن ينقص سنة مؤكدة، فهذه التي يسجد لها، أو سنة خفيفة تكررت، وقد تقدم تفصيل هذا، أو سنة خفيفة لا يسجد لسنة واحدة خفيفة، أما لو تكررت يسجد لها. ولا تبطل بترك بعدي، البعدي لترغيم الشيطان، فلو تركه رأسا صلاته تامة، فلا بطلان حتى لو تعمدا تركه لا يؤثر، لأنه شيء منفصل عن الصلاة. وسجده متى ذكره، إذا نسيه فيستدركه متى ما ذكره، ولو بعد سنين ولو بعد 60 سنة، لأن المقصود به ترغيم الشيطان. ولا يسقط، لا يسقط مهما طال، واستدرك القرب القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، هكذا قال الأخضري ابن عاشر ونحوه في الأخضري، لكن عام هذا ليست للتقييد، هذه مبالغة فلا مفهوم لها، ولو بعد عوام كثيرة. ولا بترك قبلي عن سنتين، إذا كان القبلي عن ترك سنتين فلا بطلان، مثلا نسي تكبيرتين أو تكبيرة وتسميعة ثم ترك السجود القبلي لا تبطل صلاته، أما إذا كان عن 3 سنن سيأتي فأكثر طبعا. وسجده إن قرب إلا سقط، السجود القبلي يستدرك مع القرب، والقرب يحدد بأمرين، القرب قرب الزمان عرفا وعدم الخروج من المسجد، فإن خرج من المسجد فهذا طول، وإن طال الزمن عرفا ولو هو وهو في مكانه فهذا طول، كما قال ابن عاشر بفصل مسجد كطول الزمن، هذان ضابطان. وإن كان أنا ذكرت لكم أنه جاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالركعة بعد أن ذهب إلى منزله، لكن المالكية عندهم هكذا، أشهب قال بخروج من المسجد، وابن القاسم قال بإيش، بطول الزمان عرفا، وهذا من باب العادة محكمة أنه في العبادات. وإلا سقط، إذا كان عن سنتين فأمره سهل، إن قرب فاستدركه استنانا فقط، حتى لو تركت عمدا لا شيء عليه. وإلا إذا طال سقط خلاص لا تطالب به ولا حتى على جهة الاستئناف. لكن الإشكال إذا كان عن ثلاث سنن فأكثر، ولهذا قال وبطلت إن كان عن ثلاث سنن وطال. إذا كانت عن ثلاث سنن فنفس الشيء اسجده. طيب نسيته مثلا، إذا نسيته استدركه ما دمت بالقرب. طيب فإن طال بطلت صلاتك، ولهذا سيذكر الشرح أن هذا من أدلة من قال إنه إن مقتضى المذهب أن السجود القبلي يعني إذا كان عن ثلاث سنن فهو واجب، وإلا فكيف تبطل الصلاة بتركه؟ ومن نازع في هذا قال هذا من باب مراعاة خلاف من قال بوجوبه، لكن ما أدري يعني إبطال الصلاة للمراعاة يعني في صعوبة. ولهذا قلت لكم الدسوقي ذكر قولا بأنه مقتضى مذهب وجوب القبلي وسكت عنه ما تعقبه. كترك ركن كذلك إذا ترك الركن وطال بطل الصلاة، وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. نمر على الشرح سريعا الحين بعد أن عرفنا هذه المسائل. قال رحمه الله في الشرح ثم شبه في عدم السجود مسائل بقوله كمن شك هل سلم أو لم يسلم فإنه يسلم ولا سجود عليه، أو شك هل سجد منه أي من سجوده القبلي واحدة أو اثنتين فإنه يأتي بالثانية ولا سجود عليه إلى هذا السهو، أو شك هل سجده أو لم يسجده من أصله فإنه يسجده ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك، وبنى على اليقين في المسائل الثلاث، ففي الأولى يبني على عدم السلام لأنه الأصل فيسلم يعني، وفي الثانية على أنه سجد واحدة فقط أي فيأتي بسجدة أخرى كما تقدم، وفي الثالثة على أنه لم يسجد أصلا ثم يأتي بما شك فيه كما قدمنا هذا هو. وأما هذا إذا كان السلام قريبا ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، فإذا طال جدا بطلت. عندنا إما أن يكون ترك السلام هذا بالقرب أو بطول أو وسط، فإن كان بالقرب ولم ينحرف إلى آخره فعلى ما تقدم سلم ولا شيء. وأما إذا كان بالقرب لكنه كان قد انحرف عن القبلة استقبلها وسلم وسجد. لماذا سجد؟ لأجل انحراف هذا لأنه فعل زائد. وإن طال جدا بطلت، وإن طال وسطا أو فارق مكانه لكن لم يخرج من المسجد ولم يطل الزمن بنى بإيش؟ بإحرام وتشهد وسلم وسجد. وقال المحشي هو الذي ذكر هذا وقال إنه هذا سيأتي. إذن هذه المسألة لها أحوال، ترك السلام لها أحوال، إذا كان قريبا ولم ينحرف وكذا يسلم فقط، إذا كان قريبا لكنه كان قد انحرف عن القبلة يستقبل القبلة ويسلم ويسجد بعد السلام لزيادة الانحراف هذا لأنه فعله. وإذا طال جدا بطلت وهذا واضح، وإذا طال وسطا فإنه يحتاج أن يبني بإحرام ويتشهد مرة أخرى ويسلم هو المقصود السلام ثم يسجد بعد السلام لأجل هذه الزيادات التي حصلت. طيب قال وبنى أو زاد سورة في أخريه أي في الثالثة والرابعة مثلا معا وأولى في واحدة، يعني حتى لو زاد في الثالثة وفي الرابعة معا لا سجود عليه، أو في أخيرة المغرب سهوا أو عمدا حتى فلا سجود عليه لهذه الزيادة، قلنا مراعاة لقول من يقول بطلبها، أو خرج في أوليه أو إحداهما حتى لو في السورة في الركعتين معا من سورة إلى سورة أخرى فلا سجود عليه، أو قاء أو قلس فتح اللام أي خرج. طبعا قلس هنا فعل، ونحن الذي كنا نبحث عنه القلس أو القلس الذي هو الاسم، وربما يكون المصدر بالإسكان فعل قياس مصدر المعدة، وأما نفس الخارج نفسه يكون بالفتح الله أعلم، فلينظر ليبحث. أنا وجدت هنا في تاج العروس قال صاحب التاج وقال القلس نعم، وقال الليث القلس ما خرج من الحلق من الألفام وأذونه وليس بقيف إن عادك ما ضبطه بالحروف نعم. قال وقال غيره والقلس والقلسان بالتحريك فيهما، يعني الظاهر يحتاج إلى ضبط القلم لأن ضبط الحروف لم يضبطه. قال هنا وسجد نعم أو أعلن أو قبل هذا قال أو قاء أو قلس بفتح اللام إن خرج منه قي أو قلس غلبة فلا سجود عليه إن قل الخارج منهما وطهر بأن لم يتغير عن حالة الطعام ولم يزدرد أو يبتلع منه شيئا عمدا وإلا بأن كثر الخارج منهما من القي أو القلس، أو كان نجسا بأن تغير عن حالة الطعام، أو ابتلع منه شيئا بطل صلاته. وقولنا إن قل إلى آخر مما زدناه عليه، آية على الشيخ خليل. وقولنا عمدا مفهومه لو ازدرده ناسيا لم تبطل، لأنه كالأكل سهوا، وسجد لأنه من الفعل القليل، الفعل القليل الزائد يسجد له. وكذا إن ابتلعه غلبة على أحد القولين، إذا دخل مرة أخرى غلبة يقول لك كذا على أحد القولين، أو أعلن أي جهر زيادة على سماع من يليه فيما يسر فيه، أو أسر بحركة اللسان فيما يجهر فيه، يعني مع أنه جهر جهرا معتبرا أو أسر سرا معتبرا، لكن لأنه قليل، يعني هو أحيانا يزيد في الكم وأحيانا يزيد في الكيف، فإذا قل كما أو كيفا اغتفر، كما بأن يكون في آية أو آيتين، كيفا بأن يكون الجهر خفيفا قريبا من السر، أو السر خفيفا قريبا من الجهر، فهذا يغتفر. متى يسجد؟ إذا لم يقل لا كما ولا كيفا، بأن كان مثلا في نصف الفاتحة أو أكثر، ومع ذلك كان ليس بمجرد مثلا بدل أن يجهر أسمع نفسه، لا، وإنما حرك لسانه فقط، هذا بعيد عن الجهر، هذا قمة السر، فهو بعيد عن الجهر، فصار ترك الجهر تماما وأطال في ذلك، فهنا يسجد، والعكس. أو أعلن أي جهر زيادة على سماع من يليه فيما يسر فيه وأسر بحركة اللسان فيما يجهر فيه بكآية، لكن هذا أتى بما يسهى فيه، لكن لأنه قليل اغتفر، والكاف أدخلت يعني الآية الثانية وربما الثالثة، لأنه ينظر في الثالثة، وقال بكآية من الفاتحة أو السورة فلا سجود عليه، وإنما السجود فيما إذا أعلن وأسر في نصف الفاتحة فأكثر. أو أعاد السورة لهما أي للإعلان، ما أدري هل نصف الفاتحة هذه تشمل ثلاث آيات، باعتبار يعني أن نصفها هي سبع آيات، فالآية والآيتان يعني مغتفر، لكن ما أدري الثلاث. أو أعاد السورة لهما أي للإعلان والسر، بأن كان قرأها على خلاف سنتها فتطلب منه إعادتها والإتيان بها على سنتها فأعادها، فلا سجود عليه، بخلاف إعادة الفاتحة لهما فموجب للسجود، كأن الفاتحة لما كانت فريضة كانت إعادتها، يعني السورة لما كانت سنة إعادتها كانت أخف، خلاف الفاتحة فإنها فريضة، الله أعلم. أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو اقتصر على إسماع من يليه في سرية، فلا سجود كما تقدم، لأن هذا جهر خفيف وسر خفيف. أو أدار الإمامة، دار الإمام مأمومه إذا وقف جهة يسار اليمينه كما هو المندوب، المندوب أن يقف عن يمينه، فلا سجود عليه، وكذا لا سجود في فعل يسير، يعني هذا يشمل هذا وغيره، فعل يسير مثل إيش؟ التفات. وبعضهم المحشي قيد، يعني كأنه يقيد هذا بالمندوبات، يقول إذا كان فعلا مندوبا ويسيرا فلا شيء عليه، الله أعلم. قال وكذا لا سجود في فعل يسير كالتفات وحك جسد وإصلاح، ما لكن هذا ليس كله مندوبا يعني. فالمهم أن الفعل اليسير جدا لا يستوجب السجود البعدي، أو لا يتطلب السجود البعدي، كالتفات وحك جسد وإصلاح سترة أو رداء، هذا قال لأنه مندوب، كأنه يعني أكثر قليلا لكنه مندوب فاغتفر. أو مشي كصفين لفرجة ونحو ذلك، وهذا إذا كان يعني يصلح هذه الأشياء، السترة مثلا وكذا، قالوا يصلح وهو جالس فأمرها خفيف. أما إذا كان قائما، هذه مسألة نحتاج إليها لأنها تحصل كثيرا، ما حكم انحطاط المصلي وهو قائم؟ فقالوا إذا انحط لذلك مرة واحدة فيكره كراهة شديدة، أما إذا انحط أكثر من مرة فتبطل صلاته. بعض الناس مثلا يسقط منه شيء في الصلاة ويريد أن يأخذ شيئا وهو قائم، فيعني ينحط ويأخذه، هذا عند بعض العلماء يعني يؤثر على صحة الصلاة، لأنه كأنه ركع، يعني ففيه زيادة شديدة وفيه منافاة لحال الصلاة شديدة، فلا ينبغي أن يفعل إلا يعني ضرورة أو شيء، أما غير ضرورة لا ينبغي أن يتوسع فيه. وأنا قريبا قبل أيام رأيت واحدا شخصا فقط يعني هذا قبعته في الأرض، فأراد أن يتحرك ليرجع خلف الإمام فانحط وأخذها، مثلا مثل هذا ماذا سيحصل يعني لو بقيت بجوار إمام؟ أن يحصل شيء، فبالتالي لا ينبغي أن يفعل مثل هذا، والمالكية لا يبطلونها بمرة واحدة، لكن إذا انحط يقولون يكره كراهة شديدة، انحط مرتين فأكثر يقولون تبطل صلاته. طيب قال هنا وسجد البعدية بنية وجوبا وتكبير في خفض ورفع وتشهد استنانا وسلام وجوبا كالسجدتين، النية والسلام واجبان، أما التكبير والتشهد سنتان كالسجدتين والجلوس بينهما فواجبات، يعني كل هذه واجب، فواجباته خمسة: النية والسجدتان والجلوس بينهما والسلام. لكن المحشي قال: السلام واجب غير شرط. قال: وأما القبلي فهو وإن كان كذلك، لأنه نفس الهيئة، ما الفرق بينه وبين هذا؟ لكن لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ ولا سلام. لماذا؟ لأنه مندرج في الصلاة، إلا أن نيته مندرجة في نية الصلاة، والسلام منه وسلام الصلاة. وصحت الصلاة إن قدمه إلى البعدي على السلام وأثم أن يحرم تقديمه، لأنه لما كان خارجا عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فيها. هذا وارد على من زعم أن الإجماع على اللهم إلا يكون هذا قول مثلا من متأخرين المذهب أو كذا ينظر. وكره تأخير القبلي عن السلام عمدا ولا تبطل أمره أخف. وسجد مسبوق أدرك مع إمامه ركعة فأكثر السجود القبلي المترتب على الإمام مع إمامه قبل قضاء ما عليه، لأنه لم يسلم بعده فيتابعه. إن سجد الإمام ذلك القبلي وإلا يسجده الإمام بل تركه فعله، أي سجده المأموم لنفسه قبل قضاء ما عليه. هنا قيده شيخي الذي كنت أقرأ عليه، قال: قيل إن هذا كان إن كان مما تبطل الصلاة بتركه، يعني عن ثلاث سنن، وإلا أخره. وهذا التقييد أنا أراه وجيها حقيقة، لأنه إذا كان أصلا هو عن سنتين خفيفتين فأمره خفيف، هل ينبغي يعني أن يخالف من أجله الإمام كذا؟ فأمره خفيف، هكذا ذكر الشيخ فالله أعلم. وذكر المحشي أنه إن كان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام، حيث لم يكن مذهبه يرى الترك، لأن يعني بعض العلماء مثلا يرون مثل لو كان الإمام حنفيا يرى أن كل السجود حتى لو كان سواء كان عن نقص أو زيادة وبعد السلام فلا لا نقول إن صلاته تبطل لهذا. قال: وتركه الإمام، قال: إما عمدا أو رأيا أو سهوا، قد يتركه عمدا أو رأيا، يعني له مذهب مثلا وكذا، أو سهوا، فمع ذلك المأموم يسجد. وقلت لكم شيخي قال هذا إذا كان مما تبطل الصلاة بتركه، وهذا يعني قال يعني قيل هذا، وهذا وجيه حقيقة. وإن لم يدرك موجبه وأخر البعدي الذي ترتب على إمامه لتمام صلاته هو، يعني صلاة المأموم، فيسجده المسبوق فيسجده بعد سلامه، فإن قدمه معه بطل الصلاة. مع أن بعض الأئمة يرون هذا يعني، لكن المالكية يرون أن هذا مبطل للصلاة، لأنه أدخل بين ظهراني صلاته سجودا مع شخص هو فارقه، يعني انقطع اقتداؤه به بسلامه. فإن سهى المأموم حال القضاء بنقص قدمه على سلامه بعد قضاء ما عليه لاجتماع النقص منه مع زيادة الإمام كما شرحناه آنفا، ولا سجود على مؤتم سهى بزيادة أو نقص لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر. يعني كأنه يقول ليس لفريضة، أما الفرائض لا يحملها الإمام عن المأموم، إذا مثلا نسي سجودا أو كذا، إلا الفاتحة لا يحمل عنه إلا الفاتحة فقط من الفرائض. طيب قال: أو سنتين خفيفتين فأكثر حالة القدوة. قال المحشي: بفتح القاف بمعنى الاقتداء، وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف، لأن كل سهو سهاه المأموم، هذه قاعدة ضابط، لأن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمل عنه، طبعا سهو يعني في السنن ونحو ذلك كما معروف. ومفهوم حالة القدوة أنه لو سهى فيما يقضيه بعد سلام الإمام لترتب عليه في السجود، هو كذلك لأن المسبوق صار منفردا حينئذ. وقولنا سجود مما زدناه عليه، ولا سجود لترك فضيلة أو سنة خفيفة كالقنوت وكتكبيرة، فإن سجد لهما قبل السلام بطلت لتعمد الزيادة. وهنا نعم قال: ولا تبطل الصلاة بترك سجود بعدي. طبعا لما قال بطلت لتعمد الزيادة قال المحشي: ولا يعذر بالجهل. وهنا فائدة أن المذهب المالكي الغالب عندهم أنهم يعدون الجاهل كالعامد، كأنهم يرون أنه قصر في التعلم أو كذا غالبا يعني، لكن هناك بعض المسائل يعذرون فيها بالجهل في الصلاة لكنها قليلة، لكن في الغالب فيما رأيت يعني، هذا مني إن صوابا فمن الله وخطأ، أنهم يلحقونه بالعامد خطأ فمن نفسه. قال: ولا تبطل الصلاة بترك سجود بعدي أبدا يعني، وإن نسيه سجده متى ذكره ولو بعد سنين، وكذا إن تركه عمدا له أن يرجع إليه، يعني يقول كأنه يقول الشيخ، ولا يسقط بطول الزمان سواء تركه عمدا أو نسيانا. ولا تبطل بترك سجود قبلي عمدا أو سهوا ترتب عن ترك سنتين خفيفتين فقط، وسجده استنانا إن قرب بأن لم يخرج من المسجد ولم يطل الزمان وهو في مكانه أو قربه. وإلا يقرب بأن خرج من المسجد أو طال الزمن سقط لخفته لأنه عن سنتين خفيفتين، وبطلت إن كان القبلي مترتبا عن ترك ثلاث من السنن وطال زمن تركه سهوا. أو أما لو تركه عمدا، انتبه لهذا، لبطلت بمجرد الترك والإعراض عنه، وهذا يدل على أنه واجب وهو ينافي كونه سنة. وقلنا المحشي قال أجاب يعني بعضهم بأن البطلان مراعاة لقول من قال بوجوبه. طبعا هنا المحشي نبه على شيء، أليس سبق معنا أن من أخر السجود القبلية إلى ما بعد الصلاة كره، معناه أن صلاته صحيحة، كيف نقول الآن إذا تركه أعرض عنه؟ فقد يقال إن هذا إذا كان في ما هو أقل من إيش من ثلاث سنن. هذا من جواب من عندي. الذي قاله المحشي أنه يعني هذا إذا كان لم يعرض عن الإتيان عنه بالمرة، بمعنى أن الذي يسلم ويترك السجود القبلي له أحوال، إن كان هو أخره يقول أنا سأسجد بعد السلام فيكره من الأول، نوى أن يسجد بعد السلام. أما إذا أعرض قال أنا لن أسجد أصلا لا قبل ولا بعد، تبطل صلاته لأنه كالتارك ليش قريب من التارك للركن عمدا، ولهذا هو قال كترك ركن سهوا وطال زمن الترك فتبطل. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، واعذرونا على التأخير اليوم، لكن سأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم جميعا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.